يشتهى في قوله بهبات وافرة، ولما قال بهبات وافرة كما قال تعالى وقبور الرافية نقرات. نعم نقول يجوز وافرات وافرة، نعم، لكنهم يقولون إن جمع القلة الأصح فيه المطابقة، جمع القلة الأصح فيه المطابقة، وجمع الكثرة الأصح فيه الإفراد، هذا فيما لا يعقل. طبعا الإثبات ما صار، وإثبات جمع قلة ولا جمع كثرة؟ لا، السالم من الجمعين، من جمع المذكر ومن جمع المؤنث، كلهم جمع قلة ومو قلة. نعم، لكنهم يقولون إن ابن مالك رحمه الله قال بهبات وافرة أولا من أجل النظر، ومثل ما قلنا إن النظر يحمل الإنسان على شيء أوله أولى منه، والشيء الثاني كأنه أراد رحمه الله بهبات وافرة لما كان الوفور دالا على الكثرة، استغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرة. نعم، وعلى كل حال القاعدة التي نستفيد منها تعالى من كلام مالك هو أنه يجوز في نعت الجمع لغير العاقل إذا كان جمع قلة، إذا كان جمع كثرة فالأصح الإفراد، وإذا كان جمع قلة فالأصح المطابقة، ويجوز العكس، يجوز العكس، يعني يجوز تجمع في حال أن يكون الأصح فيها الإفراد، ويجوز أن تفرش في حال أن يكون الأصح فيها المطابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.